إحدى الأخوات تقول: أخرجت زكاة المال شهر 9 الماضي، وأريد أن أخرجها كل رمضان، هل يجوز أن أخرجها الآن في رمضان وألتزم بشهر رمضان دائما؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأصل أن الزكاة مؤقتة بحول، والتوقيت بالشهر العربي لا بالشهر الإفرنجي أو بالتاريخ الميلادي كما يقال. فينبغي للمرأة أن تراجع مدة حولها ومبدأ حولها، وخاصة في التقاويم وكذلك في الحسابات، فإنها إذا راجعت هذا وجدت متى كان مبدأ أو متى كان مبدأ حولها، فإذا عرفت فتبدأ وتحسب الحسبة من أول مبدأ حولها، هذا هو الأصل. أما تقديم الزكاة عن حولها أو عن مدة حولها فهذا خلاف بين أهل العلم، والأحسن ألا تقدم إلا لحاجة، فإن الحول مؤقت والشارع قد أقت هذا، وهذا توقيت. ولهذا المالكية والإمام مالك رحمه الله لا يرى بتقديم الزكاة عن وقتها، لكنه لو قدمها لحاجة جاز ذلك، لأنه قد ورد من الأدلة ما يفيد بجواز التقديم، لكن هذا يكون لحاجة. فهنا تنظر المرأة، هذا شهر 9 وهو المراد به الشهر الإفرنجي، هل هذا الشهر ماذا يوافق من الشهر العربي؟ ثم بعد ذلك تبني حولها على هذا الشهر الذي يوافق هذا الشهر وهو شهر 9، والله تعالى أعلم. التعجيل يجوز والتأخير لا يجوز؟ التعجيل يجوز لكن لحاجة، هذا هو الصحيح. أما بالنسبة للتأخير فإنه لا يجوز إلا إذا اضطر الإنسان، مثلا ما وجد من يعطيه المال فانتظر وتربص حتى يجد من يعطيه المال، فهذا تسامح فيه أهل العلم. أما التأخير الذي يكون كبيرا فإنه معصية، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وليبادر بدفع مال زكاته إلى مستحقها.